أثر في السلوك. انتبهوا معشر المسلمين، وأرجو من كل مسلم وأنا معكم أن يراجع هذين الأصلين في نفسه. عندك عقيدة بأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء؟ نعم. أين أثر المعتقد في سلوكك؟ عندك عقيدة أن هناك يوم قيامة يحشر فيه جميع الخلائق ويحاسبون على الفتيل والنقير والقطمير؟ أين أثر المعتقد في سلوكك؟ وهكذا. ومن أجل ذلك روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث يوسف ابن ماهك يقول: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: يا أم المؤمنين. واعلموا رحمكم الله أن قول يوسف ابن ماهك وهو من التابعين، أو قول مسروق ابن الأجدع وهو أيضا من التابعين وغيرهم من التابعين: دخلنا على أم المؤمنين عائشة أو استأذنا عليها فأذنت لنا، لا يفهمن أحد قط أنه دخل عليها في حجرتها وأصبح بينه وبينها لا شيء وبدأ يكلمها وجها لوجه. هذا لا يكون، ومن فهم هذا فهو أضل من حمار أهله. بل المراد دخلت على عائشة أي استأذنت أن أكلمها من وراء حجاب، لأن حرمة النظر إلى أمهات المؤمنين مقطوع بها في الكتاب وفي السنة، ولكن دائما أصحاب القلوب المريضة ينظرون إلى النصوص ويفهمون منها ما أوحى إليهم شيطانهم. فقول ما يقول يوسف: فقلت لها: يا أم المؤمنين، كم عدد لفائف الكفن؟ يعني الكفن ما عدد لفائفه؟ فقالت له أم المؤمنين: وما يضرك؟ يعني لما تسأل عن عدد لفائف الكفن وأنت مت؟ ثم قال لها: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك، أريد أن أولف عليه، يعني أريد أن أجعل مصحفي كترتيب مصحفك. فقالت له عائشة، وده محل الشاهد: وما يضرك أن تقرأ سورة كذا قبل سورة كذا، أول ما أنزل الله عز وجل من القرآن آيات من قصار المفصل. والمفصل من أول سورة الحجرات على الراجح حتى آخر القرآن، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. قالت له عائشة، وانتبهوا لأن هذا هو الأصل الأول الذي أشرت إليه. الخلل يا أخوانا في المجتمعات الإسلامية مش جهل بالأوامر الشرعية فقط، لا، الخلل في المعتقد هو ذا الأساس، وهذا الذي يجب أن نجتهد في بيانه للقوم. عنده عقيدة مختلة، عنده عقيدة خطأ، بدأ يتصرف بناء على المعتقد الذي يعتقده. أما لو صح اعتقاده، مسألة الأوامر والنواهي والاستجابة، ذروا ما بقي من الربا، غضوا من أبصاركم، كل هذه أمور ميسورة بعد عون الله عز وجل، ولكن الخلل في المعتقد. وسأتيك بمثال يتعلق بموضوعنا أكل الحرام. قالت له عائشة، أول ما أنزل الله عز وجل من القرآن آيات من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار، تخويف من النار وترغيب في الجنة وبيوم الحساب وبيوم القيامة. تقول عائشة رضي الله عنها، حتى إذا ثاب الناس، انتبه ده محل الشاهد، ثاب أي رجعوا واعتقدوا المعتقد الصحيح وأيقنوا يقينا جازما أن الله مطلع على أعمال العباد، وأن جنة عرضها السماوات والأرض لمن أطاع، وأن نارا وقودها الناس والحجارة لمن عصى، وأن الجنة لا تفنى والنار لا تفنى. ثاب الناس، رسخ هذا في قلوبه. تقول رضي الله عنها: حتى إذا ثاب الناس أنزل الله عز وجل: لا تزنوا ولا تشربوا الخمر. تقول رضي الله عنها: ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. عقيدة. ولذلك يسأل كل واحد نفسه: أنت عندك معتقد صحيح أن شريعة الإسلام من تمسك بها سيسعد في دنيا قبل أخرى؟ إن قلت نعم سل نفسك: لماذا خالفت الشرع؟ لماذا خالفته؟ ولماذا بدأت تتنكب الصراط وتسير ولا دعاة أهل البدعة؟ ما الداعي ومعتقد ترفع به عقيرتك؟ أن عندك عقيدة أن الشريعة الإسلامية من تمسك بها سعد في دنيا قبل أخرى؟ هو ده يا أخواننا الأساس. عدا ذلك فروع تستدرك بقليل من الوقت وبقليل من الكلام. عقيدة المسلم في الرزق، هل هي يا ترى واضحة؟ ولو كانت واضحة أثرت في سلوكك؟ ده سؤال لابد أن يطرح. لأن لما تكلم مثلا على اللقاء الماضي على الغلول وحرمته، وقبله استغلال الدين لأكل الحرام، وعلى رأسهم القراء المبتدعة يقرؤون في المآتم وفي الموالد ويأكلون السحت، الكلام ده مش جديد وليس بغريب، بل الكلام هذا منصوص عليه في السنة والكل يعلمه. ولكن القضية معتقد خرب، ما صح معتقده في الرزق فبدأ ينحرف. ومن أجل هذا أكرمكم الله أسمع نفسي وإياكم معتقد أهل السنة والجماعة في الأرزاق، ويجب أن يكون هذا المعتقد واضحا عندك، ولا بد أن يؤثر في سلوكك. لأن كثرة المنازعات والخصومات بين القوم نشأت من الخطأ في فهم الرزق، وظن الإنسان بغبائه وبنفسه الأمارة وبالجشع الذي هيمن عليه لو أن إنسانا أتى بتجارة مثل تجارته سيأخذ شيئا من رزقه، وده من الخلل البين. يعني واحد فتح محل، فجاء إنسان آخر بجواره وفتح نفس المحل، الشرع أجاز له ذلك لا يمنعه. طيب قال ده الإرادة، قال الله عز وجل له الحكمة البالغة، أما أنك تظن أن هذا الذي فتح بجوارك أخذ شيئا من رزقك؟ هذا الكلام يدل على خدش في المعتقد، بل يصل إلى الطعن في إيمانك. يبقى لابد أن نستوعب الكلام ده قبل أن نتكلم عن صور أكل الحرام، ويتقاتل القوم على مسائل الأرزاق ما يليق بمسلم أن يفعله. قال عز وجل في التنزيل وقوله الحق: قل أتكفرون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. نص قدر فيها أي في الأرض أقواتها، وعليه كل من يأتي على وجه الأرض قوته مقدر في الأرض. يبقى بناء على ذلك حينما يتكلم متكلم ويتكلم عن زيادة السكان ومن أين نأتي، خطأ. لو صح معتقده ما قال هذا الكلام. وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. هذا النص الأول. يبقى كل الخلائق، انتبه، مؤمنهم وكافرهم، رزقه مقدر في الأرض، مقدر، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم قال عز وجل: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يبقى حينما أعتقد هذا المعتقد وأنا بشتغل في مهنة معينة، عندي آلة معينة، عندي مصنع معين، وجاء جميع أهل الأرض وشاركوني في نفسي العمل، لا يؤثر في شيء أبدا. فإن تحرك في النفس شيء دليل على خدش في المعتقد ويطعن في إيمانك. انتبهوا معشر المسلمين حتى نفيق من غفوتنا ونعرف كيف نعيش في دنيانا حياة سعيدة حتى نلقى الله. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، أقتصر على ثلاثة حتى أشرع في المقصود. حديث الأول عند مسلم من رواية ابن مسعود وهو يعلمه الجميع، وفيه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى أن قال: وبعد 120 يوم يبعث الله عز وجل ملكا ويكتب عمله وأجله، شقي أو سعيد رزقه يكتب. والإنسان فينا في بطن أمه وعنده من العمر 20 و100 يوم، يبقى فرغ الأمر. الحديث الثاني رواه الإمام أبو نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة الباهلي، وهو عند الحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود، وسند الحديث صحيح. وفيه يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن روح القدس اللي هو جبريل نفث في روعي أن نفسا لن تموت. أي واحد فينا ليس بنفس الحديث ما ينطبقش عليه. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. يبقى بناء على ذلك أطمئن تماما، يستحيل أن تموت ولم تحصل شيئا من رزقك. يبقى ما الذي يقلقك وما الذي يزعجك؟ أن يكون إنسان يبيع ويشتري منك وفجأة تركك شيء قدره ربنا عليك وعلي، ما الذي يزعجك؟ لذلك انظر إلى الحسن البصري رحمه الله وهو يقول: وعلمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي له. انظر لدقة الكلام، رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي له. يبقى أصبح ما فيش عنده أي قلق ولا اضطراب في القلب من أجل الرزق. لما؟ الله قدره عليه. يبقى إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها. ثم قال صلى الله عليه وسلم، انظر لنهاية الحديث: فأجملوا في الطلب، أي اجتهدوا بالأخذ بالأسباب المشروعة. فأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يبقى أنا فتحت محل والمبيع قليل وجاري يبيع كثير، فأردت أن أبيع أكثر منه، فبدأت أخالف شرع الله في البيع ليكثر مبيعي ويكثر ربحي ومن ثم يكثر رزق. يستحيل. انظر للنص: فأجملوا في الطلب، ولا يحمل أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعتي. عقيدة من خلالها يتحرك المسلم في غاية السداد وفي غاية الرشاد. وثبت عند ابن ماجه ورواه أيضا أبو داود بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب ابن آدم كما يطلبه أجله، يعني لا يستطيع أحد منا أن يفر من الموت، كذلك لا يستطيع أحد منا أن يفر من الرزق، سيأتيك. يبقى خلاصة الكلام يا أخوانا أكرمكم الله، الله عز وجل قدر الأرزاق وغيب الأوقات. يبقى أنا لي رزق معين، وليكن مثلا 1000 جنيه، الله قدره علي، هذا الرزق متى سيأتيني؟ الله عز وجل غيب الوقت عني، لا تدري أين يأتي، متى يأتيك رزق، ولكن أمرنا بقوله عز من قائل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إخواني معشر المسلمين، أرجو أن يعيد كل واحد منا النظر في هذا المعتقد. هل فعلا موجود عندك؟ طيب سلوكك مع إخوانك، أغضبت هذا وتشاغرت مع هذا واشتكيت هذا إلى غير ذلك، أين هذا السلوك من هذا المعتقد؟ صحة السلوك متوقفة على صحة المعتقد، والمعتقد لا ينفع إلا إذا أثر في السلوك، فانتبه رحمك الله. يبقى تقول لي بعد، أنا أعلم أن الله عز وجل مطلع وأن الله يحاسب العباد وأنا أحب النبي، كل دي مجرد دعاوى. برهن على سلوكك، وبرهن على اتباعك، باتباعك آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخواني معشر المسلمين، دي مقدمة ضرورية، وإن كنا ذكرناها قبل ذلك ولكن من باب نذكر إخواننا لعلهم يتذكرون. معتقدك في الرزق، معتقدك في الجنة وفي النار، معتقدك فأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، معتقدك في القضاء والقدر، كل هذه أمور لابد أن تكون ثابتة عندك ثبوت الجبال الرواسي، ويظهر أثرها في سلوكك. ادعيت أنها عندك ولم تؤثر في سلوكك، مجرد دعوة ليس لها محل من الإعراب، لا قيمة لها ولا وزن. أما أنك ادعيتها وأثرت في سلوكك، فنعم الرجل، ليس بينك وبين رضا الله عنك إلا أن تموت. نشرع في المقصود، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. في النية إن شاء الله أن أتكلم عن 3 صور، وأنبه على أمر حدث في هذه القرية بالأمس لا بد أن أنبه عليه وأصدع بالحق فيه، ولا أبتغي بذلك إلا رضا الله، وأبدأ به. حدث في قريتنا أمس ما يسمى باحتفال بالإسراء والمعراج، وأتوا بقارئ وبرجل يتكلم في شرع الله، العمل من أوله إلى آخره بدعة وضلال، لا نشك في ذلك قيد أنملة، وأن أي رجل شارك في العمل وأخذ شيئا من المال من أكل الحرام قولا واحدا، وكل من شارك بالذهاب وبالمشاهدة لا شك أنه آثم مرتكب لكبيرة، ومن تاب تاب الله عليه. أما أن تحدث هذه الأمور ونسكت عنها ليس من دين الله. والأيام بيننا وبين أهل المداهنة من الأئمة أصحاب المصالح الدنيوية عن سكوتهم عن الحق وعدم صدعهم به. اعلموا رحمكم الله قاعدة قالها الإمام العلم سفيان الثوري عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال: إذا رأيت العالم كثر أصدقاؤه فاعلم أنه مخلط، لأنه إذا نطق بالحق أبغضوه. قاعدة لا تنخرم. صورة اليوم من أكل الحرام أتكلم معكم عنها بشيء من التفصيل، لأن البعض بيقع فيها ويظن أنه على صواب، فإن كان جاهلا عفى الله عنه ويتعلم ويؤثر علمه في سلوكه، وهي ما سماها العلماء ببيع العينة. بيع العينة. سأتكلم عن الأدلة الشرعية التي تدل على تحريمه وعن صورته وعما يقع به في الوقت الحاضر. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، أربعة يترتب على الأربعة سلط الله عليكم ذلا، ذل من الغير لا ينزعه، أي لا ينزع هذا الذل ولا يوفى عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ما المراد بالرجوع إلى الدين في هذا الحديث؟ أي نترك الأمور الأربعة. بيع العينة، ما معنى بيع العينة؟ أن يشتري رجل من رجل سلعة نسيئة، يعني بالآجل، وبعد أن يشتريها وينعقد البيع يبيعها له مرة ثانية بثمن أقل نقدا. أضرب مثالا، ذهبت إلى رجل من التجار واشتريت منه مثلا يعني ثلاجة ب3000 جنيه نسيئة يعني إيه؟ بالأجل، سواء بالتقسيط كل شهر مبلغ أو أدفع 3000 بعد سنة مثلا أو بعد 6 أشهر، هذا ما فيش فيه فرق. وبعد أن اشتريتها منهم وكتبنا الأوراق واستلمتها قلت لهم اشتريها مني نقدا، فاشتراها مني ب2500 أو ب3000 إلا مليم، هذا يسمى بيع العينة وهو محرم والإجماع منعقد على تحريمه، وهو صورة من صور الربا. مش دي مكمن الخطر؟ تعلم لو أنه محرم وكبيرة من الكبائر وصورة من صور الربا كان الخطب يسير، معصية ورحمة الله وسعة ومن تاب تاب الله، ولكن انظر إلى تأثير هذا الفعل على الطاعة. ولعلكم تذكرون في أول لقاء، وبالمناسبة احنا بقلنا في صور أكل الحرام أوشكنا على 10 أشهر، 10 لقاء تقريبا أو 11. أول لقاء قلت لكم يا أخوانا إن أكل الحرام خطورته تكمن إنه يؤثر على الطاعات، وده مكمن الخطر. لذلك لما ذكر ربنا عز وجل آيات الصيام جاء بعدها: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وتكون هنا مكمن الخطر. يبقى واحد بيتاجر في السجاير أو بيتاجر في المحرمات أو بيحرق البضاعة إلى غير ذلك وبيعبد ربنا، ما صنعت شيء، ما صنعت شيء. انتبه، مكمن الخطر في أكل الحرام أنه يؤثر على الطاعات. واسمع رحمك الله إلى هذا النص في خطورة بيع العينة. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه من رواية امرأة أبي إسحاق السبيعي. وقد أعل بعض أهل العلم الحديث بأن امرأة أبي إسحاق السبيعي مجهولة وعليه الحديث ضعيف، وهذا الكلام غير منضبط، بل الصواب كما قال الإمام الزيلعي في نصب الراية، قال رحمه الله: وامرأة أبي إسحاق السبيعي امرأة جليلة القدر معروفة، روى عنها ابنها وزوجها وهما إمامان، واسمها العالية بنت أيفع ابن شراحيل. فمن أعل الحديث بأنها امرأة مجهولة أخطأ. تقول امرأة أبي إسحاق السبيعي: دخلت مع نسوة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلما دخلنا عليها قالت لنا: ما حاجتكن؟ فقامت امرأة منا وهي أم ولد زيد بن أرقم. زيد بن أرقم صحابي وعالي القدر، جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. أم ولده غير الزوجة، أم الولد بتبقى أمة وطأها سيدها فأنجبت تسمى أم الولد. فقالت أم ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين، انتبهوا للواقعة وانظروا إلى حكم أم المؤمنين عائشة. قالت لها: يا أم المؤمنين، إني بعت لزيد بن أرقم جارية ب800 إلى العطاء. يعني كان عندها جارية زيد بن أرقم اشتراها منها بكم؟ ب800 درهم إلى العطاء، باللغة بتاعتنا على الشهر. فلما اشتراها قال لي: فاشتريها مني. فاشتريتها منه ب600 نقدا. اتفهمت الصورة؟ يبقى عندها جارية زيد بن أرقم خدها منها ب800 نسيئة، وبعد ما اشتراها وكتبوا الأوراق قال لها: طب اشتريها من؟ اشترتها منه نقدا ب600. انظر لكلام عائشة، قالت رضي الله عنها: بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى زيد. أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. أنت متخيل؟ يعني بيع تبطل الجهاد؟ نعم. أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء اللي بيفسروا الأحاديث قالوا إيه؟ ويستحيل أن تستديز عائشة أن تقول مثل هذا الكلام الخطير من رأيه. يعني يستحيل أن تقول له حبط عمله. طب وأي عمل؟ ده جهاد ومع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأن أن تصل يصل بها الحد أن تقول أخبريه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قال أهل العلم: ومعنى كلام عائشة أن زيد بن أرقم أتى بسيئتي وهي بيع العينة، وزر هذه السيئة أضاع ثواب الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا معشر المسلمين. فلما سمعت أم ولد زيد بن أرقم هذا الكلام قالت لها: يا أم المؤمنين، أرأيت إن رددت عليه فضل المال؟ يعني هو اشتراها مني ب800 وأنا اشتريتها ب600 وأعطيتهم إياه، يبقى الصورة الحقيقية إيه؟ أنه أخذ مني 600 درهم على أن يردهم إلي 800. مدربة، ولكن دخلنا في وسطهم إيه؟ الغلام أو التلاجة أو السيارة أو فرتين كاوتش إلى غير ذلك. فقالت أم ولد زيد: يا أم أرأيت إن رددت عليه فضل المال؟ شوف الرد بقى. قالت عائشة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. معشر المسلمين، موضوع بيع العينة أن يشتري الرجل بضاعة قسط ويبيعها إلى من اشتراها منه نقدا. الكلام فيها قول واحد: ربا محرم ولا يجوز، والخطورة مش في كونه ربا، الخطورة في كونه احتال على الشرع. لذلك روى الإمام الحافظ محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمطين قال: سألت أنس بن مالك عن بيع العينة فقال أنس: هذا ما حرمه الله ورسوله، الله لا يخدع. الله لا يخدع، يخادعون الله وما يخدعون أو ما وما يخادعون على قراءة متواترة إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما قال، والأثر رواه الإمام ابن بطة العكبري في الإبان الكبرى بسند يصحح مثله الترمذي، لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. بيع العينة ربا محرم ولا يجوز. يبقى أن يشتري الإنسان، القاعدة هي، سلعة بالتقسيط ويبيعها لمن اشتراها منه نقدا بثمن أقل، ربا ولا يجوز. أي سلعة بقى، اشتريت عربية وبعتها، اشتريت هاتف محمول، اشتريت ساعة، أي شيء، القاعدة عامة في كل ما يباع ويشترى بهذه الصورة. طيب، فإن قال قائل وما القول في رجل اشترى من رجل سلعة نسيئة ثم باعها إلى غيره نقدا بثمن أقل؟ يبقى خلاص أنت بتقول بيع العينة أن يبيع لمن اشتراها منه؟ لا، سيبيعها لغير من اشتراها منه. ما الحكم الشرعي؟ هذا عند الفقهاء يسمى التورق، ألف ولام وتاء وواو وراء وقاف، التورق حكمه كحكم بيع العين سواء بسواء. يبقى بناء على ذلك، أنا اشتريت من زيد سلعة نسيئة وبعتها إلى عمرو نقدا بثمن أقل، خلاص تورق، وهو من الربا المحرم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ورضي الله عنه، التورق آخية الربا، أي أصل الربا، أصل الربا. فإن قال قائل وما الحكم الشرعي؟ هي مسألة القسمة العقلية بتفترضه، ولكن الواقع يستحيل أن توجد. فلو وجدت، اشترى من رجل سلعة نسيئة ب800 ثم باعها إلى الغير نقدا ب800، هذا لن يكون، هذا لن يكون. فإن وجد، وبرضه بقول هذا لن يكون بل يستحيل، طب إن وجد على الإباحة وليس فيه شيء، ولكنه لن يكون. إحنا بنقول هذا الأمر لأن القسمة العقلية تقتضي هذا النوع، فبنذكره حتى يتم الموضوع. يبقى بناء عليه إخواني معشر المسلمين، الصورة من صور أكل الحرام في لقائنا هذا، وهي صور بيع العينة. طيب، ما الحكم الشرعي في من اشترى آثم ومرتكب لكبيرة؟ طب ما الحكم الشرعي في من اشتراها منه بعد أن اشتراها، سواء النفس الذي باعها أو غيره؟ الجواب، أما الذي باعها ثم اشتراها فلا شك أنه آثم مرتكب لكبيرة، لا شك، لأنه يعلم. أما الآخر الذي اشتراها فإن كان يعلم فقد شاركه في الإثم فهو كآكل الربا. طب وإن كان لا يعلم؟ الجواب، لا يوجد من لا يعلم، لأن أنا راجل دلوقتي، راجل زبون من اشتاجر، وخدت غسالة بكرتونات من عند زيد، وذهبت إلى عمرو قلت له اشتري مني هذه الغسالة، لما اشتريتها ولما أبيعها؟ فمسألة إن المشتري الآخر غير البائع لا يعلم، دي برضو افتراض غير موجود، فيأثم ومرتكب لكبيرة. وفيه وأمثاله، قال نبينا صلى الله عليه وسلم، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ثم قال هم سواء، أي في الإثم والوزر. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أختصر الكلام وأتكلم عن الصورة الثانية، أما الثالثة أرجعها إلى لقاء قادم إن أشاء ربنا عز وجل. والصورة الثانية وهي الاحتكار من صور أكل الحرام، الاحتكار. تعلمون إخواني، لو استقام المسلمون على شريعة الله في بيعهم وشرائهم، والله ما وجدت شحناء ولا بغضاء ولا حسد ولا حقد في قلب مسلم قط، يستحيل. لو استقاموا بس في البيع والشراء، ولن يستقيموا إلا بصحة المعتقد وقد ذكرناه. الاحتكار، الاحتكار لغة مصدر احتكر، أصل مادتها الحاء والكاف والراء التي تدل على الحبس، ومعناه في الشرع كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هو حبس الطعام انتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه. أعيد، احنا في موسم غلة وثوم وبصل، اعرف دينك قبل فوات الأوان، الله لن ينفعك ولو جمعت مال الأولين والآخرين، لن ينفعك أمام الله. ولعلكم تذكرون أثر معاذ الرازي رحمه الله لما قال إذا مات ابن آدم يصاب بمصيبتين بعد موته لا يصاب بهما أحد غيره، أما الأولى يترك ما له كله، الأرض اللي انت اشتريتها بتسيبها، جبتها من الربا ورحت البنك جبت فلوس من الربا وبعت واشتريت وغشيت الناس ستتركها، يترك ما له كله. والمصيبة الثانية يسأل عنه كله، جهز نفسك. فالاحتكار كما قال الحافظ ابن حجر حبس الطعام انتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه. يبقى العلماء قالوا لكي يكون الرجل محتكرا عندنا شرطين: الناس يحتاجون إلى الطعام، الأمر الثاني أنه حبسه ينتظر الغلاء وهو مستغن عنه. طيب هل يا ترى حبس الطعام فقط أو حبس كل ما فيه منفعة للمسلمين؟ ممكن واحد ما بيحبس طعام ولكن معاه توكيل، توكيل اسمنت ولا توكيل زلط ولا توكيل، وبدأ يتحكم. الجماعة اللي هم في معجم المصطلحات الاقتصادية قالوا ايه في تعريف الاحتكار؟ شيء عجيب. قالوا والاحتكار في الاقتصاد بقى هو الامتياز بسلعة معينة لا يتعامل فيها غيره أو بخدمة ما في السوق. يبقى أصبح المعجم الاقتصادي وسع الاحتكار، جعله في الطعام وفي غيره. وعشان كده بنتكلم بملء الفي إن مسألة التوكيلات محرمة شرعا، لا يجوز. واحد صاحب مصنع، مصنع ثلاجات ولا غسالات، وجه واحد تاني قال له يا عم أنا بشتري إنتاجك كله، ماذا تريد مني؟ ملايين، خذ ملايين، ولكن شرط ألا تبيع لغيري، محرم ومن أكل الحرام. يا أخي الفاضل، الشرع المطهر، انتبهوا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، حاجة بسيطة بنتكلم في شوية فجل ولا بصل. ايه تلقي الركبان؟ سوق مثلا في قريتهم، قام رجل من أهل القرية وجه عند مداخل البلد وجلس، فإذا برجل يقدم يبيع في السوق محمل كرنب، قال له إلى أين تذهب؟ قال إلى سوق البلد لأبيع فيه كرنب. قالوا البلد مردومة كرنب، ارجع لن تتحمل إلا نقلها مرة ثانية، لا يساوي شيء، والبلد محتاجة تشم الكروب. فقال هو ما العمل؟ قال والله بقى انت راجل غريب وصعبان عليا، وانا هكلمك واشتريها منك بكذا. فاشتراها بثمن بخس، ثم ذهب يبيع في السوق كما يشتري كبيرة من الكبائر ومن أكل الحرام. انظر إلى الشرع، انظر إلى الدين. يبقى الشرع المطهر لما نهى عن تلقي الركبان من باب أولى نهى عن أن يحتكر المسلم سلعة يبيعها للغير. الأحاديث الشرعية النبوية الواردة في هذا الباب ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد، من حديث معمر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. بعض الناس يعني يستقل الوعيد في الحديث، لا ده خطير جدا. الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث بيقول: ولا يحتكر إلا خاطئ، معناه من اعتاد على المعصية واستمرأها واستمر عليها يحتكر. وبإجماع أهل العلم الاحتكار كبيرا من الكبائر. وثبت في مسند الإمام أحمد، والحديث رواه أيضا أبو داود بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب قال عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامه ضربه الله عز وجل بالجذام والإفلاس. الجذام ربنا يعافيك مرض بيصيب الأطراف، تلاقي صابعه عماله تتسقط صابع ورا صابع، الجذام أو أعضاء بدنه. والإفلاس يفلس. وروى الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين خرج فوجد طعاما على باب المسجد موضوعا، فقال عمر: من أين؟ قال له، قالوا له: جلب لنا، يعني طعام ما كانش في وقته. فقال عمر: بورك في من جلب وبورك في الجالب. فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنه طعام محتكر. كان ناس مخزنينه ومخبيين، محتكر. فغضب عمر وقال: من احتكره؟ فقالوا: فروخ مولى عثمان بن عفان وفلان مولاك. فاستدعاهما عمر وقال لهم: تعال، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر طعاما للمسلمين ضربه الله عز وجل بالجذام والإفلاس. فقال الاثنين لعمر: يا أمير المؤمن، أموالنا نشتري بها ونبيع. يعني إيه؟ مالكش حاجة عندنا. الكلام ده مش في الإسلام. كلمة إن أنت حر ده مش عندنا، ودي حاجة. الأمر الثاني: يستحيل أن يوجد آدمي حر. من لم يكن عبدا لله سيكون عبدا لغير الله. سأل بقى الخبثاء الأنجاس الذين يدعون إلى الحرية والكلام ده، لا، ده هم يريدون أن يهربوا من عبودية الله إلى عبودية غير الله، عبودية نسائهم وعبودية عقولهم العاقلة، ويطعنون في شرع الله. أما آدمي حر كان ده مش موجود، عبد. فإن لم تعبد الله فستعبد غير الله. فقالوا: يا أمير المؤمنين، أموالنا نبيع ونشتري بها. فقال عمر: من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس. فقام فروخ مولى عثمان وقال: أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود إليه. ده اللي احنا عاوزين. طب ومولى عمر سكت. يقول أبو يحيى راوي الحديث عند الإمام أحمد: فوالله ما مرت سنة إلا ووجدت مولى عمر ضربه الله بالجذام وتقطعت أوصاله. تلهوا معشر المسلمين. يبقى بناء على ذي أنا عندي طعام مستغنى عنه والناس في حاجة إليه، أبيعه ولا أخبئه؟ فإن أخبأتم فهو من الاحتكار المحرم. وأرجو الله يبارك فيكم أن تنتبهوا للربح والبركة في الربح، وده اللي بيتلخبط الناس. الربح بخمسة بعت بعشر، كسبت 100%، طب البركة؟ ما فيش بركة، ضاع كل شيء. انتبهوا معشر المسلمين، واعلم كلما ترفقت بالناس ترفق الله عز وجل بك. بقي أمران أنبه عليهما سريعا من باب النصح. الأمر الأول يتعلق بزكاة القمح باختصار شديد. كل من رزقه الله بستمية كيلو قمح أو أزيد، أنا بختصر حتى لا نطيل، 600 كيلو قمح أو أزيد، سواء أرض ملك أو أرض إيجار ملهاش اعتبار، سواء 600 كيلو رزقه ربنا عز وجل من قراط أو من 10 أفدنة ملهاش اعتبار، حكم واضح. وبالذات الإيجارة ملهاش اعتبار. كل من رزقه الله عز وجل ب600 كيلو جرام من القمح عليه زكاة 30 كيلو. 600 كيلو اللي هو النصاب اللي هو خمسة أوسق، بالضبط 614 كيلو، فيها نصف العشر 620 60، نصف العشر 30 كيلو، وهكذا تحسب. وقال عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. أيضا يعطى الحق لمن سمى الله في القرآن للفقراء والمساكين إلى آخر الآيات. أيضا لا يحل لرجل، كلام واضح، أن يعطي زكاة زروعه أو ثماره لابنته أو أمه أو أبيه. الأصول والفروع، يعني أبوك وجدك ومعلا لا يحل لك أن تعطيه، ابنك وابن ابنك وبنتك وبنت بنتك لا يحل لك أن تعطيه، دول اسمهم أصول واسمهم فروع، لا يحل. لما؟ لأنك ملزم بالنفقة عليه، وكل من تلزم بالنفقة عليهم لا يحل لك أن تعطيه من زكاة مالك. أرجو ألا تستهينوا في ذلك. إحنا قلنا قبل ذلك إن من منع زكاة مالي أكل الحرام. الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه عليه من باب النصح يعلم الله، فديننا لا يعرف المجاملة ولا المداهنة، لأنها جملك لصالح مين؟ أبيع ديني عشانك؟ يستحيل. هذا الأمر إخواني يتعلق بما ابتلي به المسلمون بما يسمى بالشبكة العنكبوتية اللي هي الإنترنت. طبعا مفاسده لا يعلمها إلا الله. والإنترنت لما أخبرت عنه من سنوات وبدأت أستوضح وأستفهم من أربابي ضربت له مثال عزبة من غير ريس، اكتب ما تريد واطعن في من تريد ولن يكلمك أحد. عشان كده أحذر نفسي وإياكم من أن يسلك أحد من طلبة العلم ويطلب العلم عن طريق الإنترنت، والله لن يفلح. طلب العلم في بيوت الله على أيدي الشيوخ. طيب الذي حدث في بلدان المسلمين وعرضت علي من الأمور والله أستحي أن أذكره بيني وبين نفسي، مش أذكره لكم، لا، أنتم أعلى قدرا من ذلك، بيني وبين نفسي أستحي. لقط صورة نشرها إلى غير ذلك، أخبار تنشر وتروج. الحكم الشرعي على حد علمي في من فعل ذلك حد الحرابة، فساد في الأرض، طعن في أعراض الناس ويبدأ يتكلم بالوصف. هذا ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. وعليه الحكم هو كل من قرأ معلومة على الشبكة العنكبوتية عن شخص معين بوصف أو باسم ورددها فهو من الذين قال فيهم ربنا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. حكم واضح، كل من ردد الإشاعة التي صدرت عن إنسان وقال له ما سمعتش ده في موقع كذا كتب كذا وكذا، أنت مرتكب لكبيرة ولا يحل لك. لأن أخطر ما يبتلى به المجتمع أن يطعن في الأعراض. طيب خبرنا أيها الشيخ، ما الحكم الشرعي في مسلم رأى مسلما على خطأ؟ النصيحة، النصيحة، أذهب إليه إلى بيته، ما استطعت أرسل له رسالة، طب أكلم واحد تاني ينصحه، أثمت كده، نشرنا الفاحشة ونشرنا الرذيلة. أذهب إليه يقول يا فلان بلغني عنك كذا وكذا، أو رأيتك على كذا وكذا، وهذا لا يحل لك، هذا لا يجوز في شرع الله أن تفعل كيت وكيت وكيت. لا والله ما صنعت، ده كان كذا وكذا. خلاص يا أخي اضرأ عن نفسك الشبهة وابتعد عن هذا. لذلك من الطرائف، مر أمير من الأمراء كان قائدا لجيش لعمر بن الخطاب، فراح يحاربه في البلاد، فالقائد من حرصه على الخير ولكن عدم الفقه قال أيها الناس أيها الجنود، نكن في بلد النساء فيها كثر متبرجات متهتكات، فمن وقع منكم في فاحشة فليأتني حتى أقيم الحد عليه. أخذ بالك، فوصل الخبر لعمر قال ثكلتك أمك، تعمد إلى مسلم أذنب وستر نفسه أن تكشف ستر الله علي، إياك أن تفعل. هو ده الدين. بناء على ذلك الأخبار التي تروج، لا عاوزين يكون لنا موقف. لأن أنا قلت لك عزبة من الرئيس دخل وقال إيه، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان رأيناه كيت وكيت وكيت، وهو كاذب. طب ما ممكن يعملها فيا ويعملها فيك ويعملها في إسماعيل ويعملها في فلان، إيه المانع؟ ما هو عديم الضمير، منعدم المراقبة لله. يبقى لنا موقف، موقفنا عبارة عن إيه؟ محورين اتنين. المحور الأول، إن علمته اذهب إليه وانصح وقل له كلام اللي انت كتبه لا يحل لك، لا يحل لك. انتصح خلاص استر عليه، لعل الله يستر علينا وعليك. كابر لابد ان يفضى على رؤوس الاشهاد ولنا موقف، وان وصل الامر ضربه بالنعال. بقول لكم الكلام ده وانا اعرف مدى خطورته، لان اخطر ما يزعج المسلم ان يطعن في عرض. يعني لو جاءني أو جاءك حفظنا الله وحفظك خبر مقتل زوجتك ولا شيء، جاءك عياذا بالله الأمر الثاني تتمنى أن تنشق الأرض وتبلعك، يبقى لابد أن نراعي ذلك. يبقى الأمر الأول، عرفنا هذا السفيه الصعلوك لابد أن نحذر منه غاية التحذير، وإن وصل الأمر أن نرفع أمره إلى السلطان إلى الحكومة. الواجب الثاني علينا ألا نردد هذا الكلام حتى بين أنفسنا. يعني أنا ما عودش كده أقول لا ده في خبر كتو كتو كده. ترديد الخبر بينك وبين نفسك أنت ممن قال فيهم ربنا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أيضا إخواني، وهذه أهمس بها في آذانكم وانتبهوا لها جيدا، وهي كم منا يعصي ربه ويستره الله؟ الجواب كلنا. فهذا الذي فعل وربنا عز وجل كشف ستره عنه، احمد الله أن أزبل ستره عليك، والجزاء من جنس العمل. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.